وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وتوفيقا إلى العمل به، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع. علمنا اللهم ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، واغفر لنا زلاتنا وخطايانا، وتب علينا وعلى والدينا ومشائخنا ومن أوصانا وسائر إخواننا المسلمين. اللهم آمين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن نتكلم في شرح وتبين ما في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، المعروف بالرسالة التدمرية. وقد وقفنا في الدرس السابق عند بيان الشيخ لنوع الكلام في باب الأسماء والصفات، ونوعه في باب الشرع والقدر. فبين رحمه الله أن نوع الكلام في باب الصفات هو من الخبر الدائر بين النفي والإثبات والنفي، وأن الكلام في باب الشرع والقدر هو من الطلب الدائر بين الإرادة والمحبة والبغض والكره. هذا بيّنه الشيخ وتكلمنا عليه في الدرس السابق. والآن نبتدئ في فقرة جديدة تكلم فيها الشيخ على أحكام كل نوع من النوعين. تفضل أخي الكريم اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحكيم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يزيد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال شيخ الاسلام: اعلم الله منزلته في عليين، ويزاله عنا افضل منزل المسلمين. واذا كانت ذلك فلا بد للعبد ان يثبت لله ما يجب اثباته له من صفات الكمال، ويثني عنه ما يجب نفيه عنه فيما يضاد ما في الحال. ولا بد له في احكامه إذا الله وأمر فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وحكم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. نعم، هذا الكلام فيه بيان أحكام كل نوع من النوعين. قال رحمه الله: وإذا كان كذلك، يعني إذا كان الأمر كما قدمنا أن باب الصفات من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، فإنه لا بد للعبد إذا أخبره الله عز وجل عن صفاته أن يثبت له ما أثبته لنفسه، وينفي عنه ما نفاه لنفسه. قال الشيخ هنا: أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يراد هذه الحال. هذا في الأصل، هذا حق الله في الأصل، أنه يجب له إثبات صفات الكمال، ويجب نفي ما يراد ذلك. وبعد ورود الشرع فلا يثبت له سبحانه وتعالى إلا ما أخبر به عن نفسه سبحانه وتعالى وينفى عنه ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. باب الخبر دائم بين النفي والإثبات، فيثبت ما يجب له، والذي يجب له هو ما وصف به نفسه، وينفى عنه ما يجب نفيه عنه، والذي يجب نفيه عنه هو ما أثبت ما نفاه عن نفسه سبحانه وتعالى. هذا في باب الصفات. وسيأتي مزيد كلام في الأصل في هذا الباب. أما في باب الأحكام والقدر الشرعي والقدر، فيجب أن يثبت خلقه، والمقصود بخلقه هنا مراده أي قدره في خلقه وأمره فيه، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، وتضمنه كمال قدرته وعموم مشيئته يستلزم أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فإذا أمر أمرا شاء أن يقع ويفعله العبد بمشيئته، ولكنه لا يفعل إلا بمشيئة إلا بعد أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فيثبت أمره الذي أمر به، ويثبت له معه القدر، فيستحضر وجوب طاعة الله في طلبه، ويستحضر قدرة الله عز وجل وملكه وقدره فيه، ويحمد الله عز وجل على التوفيق إلى الطاعة، ويستغفره من سيئة عمله وشر نفسه، كما تقدم في بيان ما في خطبة الحاجة في الدرس السابق. وعليه أن يثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، والمراد بالإثبات هنا العمل الامتثال، ليس مجرد الإثبات القولي والعلمي، لكن المراد العمل، لأنه سيأتي إن شاء الله بيان أن حقيقة الأمر التي يؤول إليها هي الامتثال. فيثبت الأمر بمعنى يمتثل أمر الله عز وجل، وامتثال الأمر يكون بفعل المأمور وترك المنهي، يفعل ما أمر به ويترك ما نهي عنه، هذا امتثال الأمر. ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. على ما تقدمنا الشرع الأمر والنهي، والقدر خلقه وعموم مشيئته وكمال قدرته سبحانه وتعالى. والكلام الآن في أحكام كل نوع على الجملة، وستأتي تفاصيل دقيقة في هذه المسائل في طي الكتاب إن شاء الله. نعم. قال الإيمان بشرعه وقدره يتضمن التوحيد في عبادته، توحيد الألوهية، توحيد العبادة، أن يعبده وحده لا شريك له، وتوحيد العبودية نوعان اثنان متلازمان. الأول التأله، وهو قصد الله عز وجل، قصد القلب الله عز وجل، والتوجه إليه بكليته وجمعيته، هذا هو التأله، هذا لا بد منه، وهو المعبر عنه بالقصد والإرادة، فلا يريد إلا الله ولا يقصد إلا الله. والثاني العمل بمطلوب الله، بما يطلبه الله ويحبه ويرضاه، العمل بما يطلبه الله عز وجل. فهذان ركنا توحيد الألوهية، توجه القلب إلى الله عز وجل وقصده، فلا يلتفت إلى غيره، والتزام أمره لا يزيد عليه ولا ينقص منه ولا يخرج عنه. والأول الذي هو إثبات ما يجب له من صفات الكمال ونفي ما يجب نفيه عنه مما يضادها، يتضمن التوحيد في العلم والقول، في العلم الذي يقوم في القلوب تجتمع عليه القلوب وينعقد فيها، والقول الذي يعبر عما في القلب ويقر بما فيه. وأخبر هنا أن هذا هذين المعنيين دل عليهما سورتي الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. سورة الإخلاص قل هو الله أحد دلت مطابقة على توحيد الأسماء والصفات، ودلت تضمنا على توحيد العبادة. المذكور فيها كماله سبحانه وتعالى، كمال ذاته وصفاته، ولكن الكامل في أسمائه وصفاته هو المستحق للعبادة. لا يستحق العبادة إلا الكامل في أسمائه وصفاته، هو الأحق بالعبادة. إذن دلت بلفظها مطابقة على توحيد الأسماء والصفات، وتضمنت الدلالة على توحيد العبادة، لأنه ما دام الأحد سبحانه وتعالى في ذاته وصفاته فينبغي أن يكون الأحد في عبادته، لا يعبده، لا يعبد سواه. وسورة الكافرون دلت مطابقة على توحيد العبادة، لأن فيها إقامة الوجه لله وعبوديته، وعدم متابعة المشركين على عبادتهم غير الله، بل والبراءة منهم. سورة الكافرون فيها التبرؤ التام الجازم من الشرك وأهله، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليها في التفصيل في طي الكتاب إن شاء الله. ونبه هنا رحمه الله إلى مسألة لطيفة، قال وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك، كان يقرأ فيها صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر، كان يقرأ في ركعتي الفجر الأولى يقول هو الله أحد، والثانية يقول يا أيها الكافرون، ليكون أول نهاره توحيدا، ليبتدئ نهاره بالتوحيد. وكان يقرأ في ركعتي المغرب بهما أيضا لتكون خاتمة نهاره توحيدا أيضا. وكان يقرأ بهما في الوتر ليكون خاتمة عمله توحيدا، خاتمة عمل يومه وليلته توحيدا. فهذا هو المعنى الذي يشير إليه شيخ الإسلام. وهذا يدل على أن العبد ينبغي أن يستحضر التوحيد لله عز وجل وقته كله، يومه كله، يبتدئ بالتوحيد ويختتم نهاره بالتوحيد، ويختتم عمله في يومه وليلته بالتوحيد. وفي هذا استحضار لحق الله عليه يومه كله، هذا من وجه. ومن وجه آخر يفتتح بالتوحيد في أول النهار ليستذكر ويستحضر مطلوب الله منه وما يجب أن يكون عليه عمله قبل أن يبتدئ، ويختتم به نهاره. وفي اختتام النهار بالتوحيد فائدة أخرى فوق فائدة الاستحضار، وهي الأوبة والرجوع عما يكون فرط من الذنب والخطأ في جنب الله عز وجل، ويختتم عمله في يومه وليلته بالتوحيد ليكون حسن ختامه في يومه وليلته. وكان يقرأ بهما في ركعتي الطواف، وفي هذا معنى جليل أيضا، وهو استحضار عظمة الله والاستشعار بأن الطواف بالكعبة ليس لهذه الأحجار ولا لشيء لمعنى فيها، ولكن امتثالا لأمر الله وشرعته. ولهذا قال عمر رضي الله عنه في الحجر الأسود، قال: أما إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وكذلك لولا أن الشرعة جاءت بالطواف حول هؤلاء الأحجار ما طفنا وما فعلنا ذلك. فهو امتثال لله عز وجل وتعظيم لشعائره، وليس لمعنى يخص هذه الأحجار أو يعود إليها. نعم. قال شيخ الإسلام: فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. بعد أن تكلم بين نوع الكلام في البابين وحكم كل نوع، ابتدأ الآن في الكلام على النوع الأول، على الأصل الأول وهو الصفات، وبدأ يفصل فيه وجوه الواجب وما يثبت وما ينفى. قال: فالأصل في هذا الباب، ثم ذكر الإثبات بعد ذلك. الأصل في هذا الباب عقلا وديانة هو الإثبات، إثبات الصفات لله، صفات الكمال له سبحانه وتعالى. أما عقلا فلأن هذا هو مقتضى الوجود في الأصل، مقتضى وجود كل موجود أن يكون له صفات. كل موجود يوجد بصفاته، ومن لا صفات له لا وجود له. فإذا الباب باب إثبات، باب الصفات باب إثبات، الأصل فيه الإثبات، هكذا هو الأمر فيه، هكذا في ذاته، وهو مقتضى الوجود. إثبات الصفات مقتضى الوجود، ونفيها نفي للوجود، يعود على الوجود بالعدمية، لأن كل موجود لا يوجد إلا بصفاته. كل ما يعلم ويخبر عنه خارج الذهن لا يعلم ولا يخبر عنه إلا بصفاته القائمة به. وإذا كان ذلك كذلك، يعلم بصفاته ويخبر عنه بصفاته، فالأصل أن الصفات موجودة أي ثابتة في نفس الأمر، في ذات الأمر. فالأصل في باب الصفات الإثبات عقلا لهذا، وليس الأصل فيه النفي. النفي هو الأصل في العدم وليس هو الأصل في الوجود. الأصل في الوجود الإثبات. كل موجود فوجوده بصفاته، ومن لا صفة له لا وجود له. إذا كان ذلك كذلك فإن الأصل أيضا في باب صفات الله عز وجل الإثبات، إثبات الصفات له سبحانه وتعالى. وديانته، الأصل في باب الصفات الإثبات ديانة، لأن الله عز وجل وصف نفسه بالصفات، ولأنه أخبر عن نفسه بها، ولأن الشرعة لا تكون إلا لرب موجود بصفاته، ولا يتدين إلا لموجود، لا يتدين لعدم. فالأصل في باب الصفات الإثبات عقلا وشرعا، فباب الصفات باب إثبات، هو في ذاته باب إثبات. ما الذي تثبته؟ تثبت للموجود صفاته القائمة به والصادرة عنه. كل موجود تثبت له صفاته التي القائمة به والصادرة عنه، القائمة به وهي صفات المعاني وصفات الذوات التي تلازم الذات لا تنفك عنها، والصادرة عنه وهي صفات أفعاله أفعاله التي تصدر عنه سبحانه تصدر عن الموصوف التي تصدر عن الموصوف. هذا هو الأصل في باب الصفات هذا هو الأصل في باب الصفات هذه هيئته. وهكذا القول في صفات الله عز وجل، لكنه يوصف بما وصف به نفسه لأنه أعلم بنفسه من غيره، بل لا يعلم نفسه إلا هو سبحانه وتعالى على الحقيقة، وهو يعرف خلقه بنفسه. لا يعرف خلق ربهم إلا من قبله، هو يعرفهم سبحانه وتعالى به. المعرفة هم يحصلونها، ولكن التعريف من الله، هو الذي يعرف خلقه بنفسه سبحانه وتعالى، فيخلق فيهم أصول المعرفة وأصول المعاني التي يثبتها في الفطرة، ويرسل إليهم الرسل تخبرهم وتفصل لهم آحاد صفاته سبحانه وتعالى، فهو الذي يعرف نفسه إلى خلقه، ولولا هو لما عرفناه عز وجل. ولذلك إنما يوصف بما وصف به نفسه لهذا الوجه الذي ذكرناه، ولوجه آخر وهو أنه سبحانه وتعالى لا قبل لسواه بالإحاطة به عز وجل علما، لا يمكن للخلق أن يحيطوا علما بالله عز وجل، لا يحيط به علما سبحانه وتعالى إلا من كان نظيرا له يعلم منه ما يعلم من نفسه أو أعلى منه يحيط به لكونه أعلى منه، والله لا نظير له فضلا عن أن يكون ثمة من هو أعلى منه. ولذلك لا يوجد، لا يمكن، هذا أمر مقطوع وجوده، ممتنع وجوده أن يوجد من يحيط علما بالله حتى وإن رآه خلقه، يراه المؤمنون يوم القيامة وتتكرر رؤيتهم له، ومع هذا لا يحصلون من هذه الرؤيا الإحاطة بحقيقة صفاته سبحانه وتعالى، يحصلون من رؤيته أعلى درجة يستطيعون أن يحصلوها، ثم بعد ذلك ما لا يستطيعونه ولا يقدرون قدره، وهو أعظم وأجل وأكمل وأتم مما حصل لهم من العلم. إذا كان ذلك كذلك فإنه ليس لأحد قبلا أن ليس لأحد قبل أن يعرف الله ابتداء من غير تعريف منه سبحانه وتعالى. وقد تفضل على عباده وعرف نفسه إليهم بصفاته التي وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله. وإذا نظرنا فيما أخبر به سبحانه وتعالى عن نفسه فنجد أنه أثبت لنفسه صفات وصف بها نفسه، أضافها إليه على وجه الإثبات، صفات وجودية قائمة به، ونفى عن نفسه صفات خلى نفسه منها أو منع من أن تضاف إليه، إما خلى نفسه منها فلا تقوم به أو منع أن تضاف إليه سبحانه وتعالى، خلى نفسه منها كالنوم والسنة فلا تأخذه ولا تقوم به، ومنع أن تضاف إليه كالولد والزوجة ونحو ذلك فلا يضاف إليه مثل هذا. ونقف عند ما وصف الله به نفسه من صفات الإثبات فنثبتها، وما وصف نفسه بالتنزه عنه فننزهه عنه سبحانه وتعالى. وهذه المقدمة المجملة ستأتي تفاصيلها في قواعد وضوابط وأمثلة قررها شيخ الإسلام إن شاء الله. قال جل وعلا: وقد علم أن الغيب لا تعلم أمتي وملائكتها إثبات ما أنزله من الصفات من غير تكييف ولا تكييف ومن غير تكييف ولا تعطيل، وكذلك يكون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أنزله من الصفات من غير إلحاد لا بأسمائه ولا بآياته، فإن الله لم يزل يجربنا في أسمائه وآياته كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يكذبون بأسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: الذين يكذبون بآياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. بعد أن بين الأصل في باب الصفات بين أن هذه هي طريقة السلف، سلف الأمة وأئمتها، طريقتهم ماضية على الأصل، وقد قلنا أن هذا الأصل أصل عقلي وشرعي، وقد وافقوا مقتضى العقل مقتضى الضرورة والوجود ومقتضى الشرع والديانة رحمهم الله، فأثبتوا لله ما أثبته لنفسه ونفوا عنه ما نفاه عن نفسه، وحققوا الأصل تحقيقا تاما، فكان إثباتهم كما وصف شيخ الإسلام من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. هؤلاء الكلمات هي صفة طريقة السلف في تحقيق الإثبات، وفيها ضبط الإثبات على أي وجه يكون. قال: من غير تكييف. التكييف هو تعيين كله الصفة، كيفية الشيء يعني صفته التي هو عليها في حقيقته، عين الشيء باهي هو جواب كيف. إذا قلت كيف هو وجبت بتعيين كله الصفة حقيقتها. ونفي التكييف هنا، وانتبهوا لهذا جيدا، نفي التكييف هنا ليس مطلقا، بل في التكييف أمران يثبتان لأنهما ثابتان في نفسهما في نفسهما في ذاتهما، وأمران ينفيان لأنه لا قدرة للخلق عليها وعلى تحصيلها. فالتكييف ليس منفيا على إطلاقه، بل المنفي منه أمران سنبينهما الآن، والمثبت فيه أمران. المثبت فيه مثبت لذاته، والمنفي عنه والمنفي فيه منفي لعدم قدرة الخلق على تحصيله. أما الأمران المثبتان فهما: الأول أن لصفات الله عز وجل كيفية تكون عليها، لكل صفة من صفات الله كيفية وهيئة في ذاتها، ثم لقيامها بذات الله كيفية. فهذان أمران في الأمر الأول، هذان شيئان في الأمر الأول، إثبات أن لصفات الله عز وجل كيفيات في ذاتها تكون عليها، وكيفيات لقيامها بالذات، كيف هي وكيف تقوم بالذات. هذان الشيئان ثابتان في الوجود، ثابتان في الوجود، وينبغي وجوبا لازما القول بهما، والقول بعدمهما قول بتعطيل الله وتخليته من صفاته. الذي لا يثبت لصفات الله كيفية كيفيات لآحادها وأنها تقوم به على كيف، لا يثبت ذلك فقد نفى وجود الله، لأنه لم يبقى محل للصفات، وكما قلنا أنه لا يوجد موجود إلا بصفاته، فإذا كان لا محل للصفات فلا موجود. ولذلك هذان أمران ثبوتيان وجوديان في ذاتهما يقر بهما العدل. الأمر التالي من الأمور المثبتة أن هاتين الكيفيتين اللتين ذكرناهما الثبوتيتان الوجوديتان قائمتان بالله عز وجل على الصفة الأعلى والأتم والأكمل التي لا يحيط بها العبد علما. على المقولة التي نحفظها: كل ما خطر في بالك فالله أعلى من ذلك. أتم كمال وأعلى كمال يخطر ببالك إما تصورا أو تقديرا فالله عز وجل أعلى منه، أي صفة الله كل صفة من صفاته أعلى. ثم ذاته الجامعة لصفاته كذلك، أن الله له الصفة الأعلى، له المثل الأعلى، الصفة الأعلى سبحانه وتعالى. وقد ضرب ابن القيم رحمه الله مثالا لطيفا هنا في تقرير ما يجب أن يقوم في قلب العبد من المثل الأعلى لله عز وجل، كما قلنا كلما خطر ببالك فالله أعلى من ذلك. فقال: قدر أجمل عبد في الخلق من آدم حتى آخره، ثم قدر جمال هذا مفرقا في بني آدم كلهم من آدم إلى آخرهم، ثم ارجع فاجمع هذا الذي فرقته في واحد، كيف يكون جماله؟ تقدير لا يتصور. قال: الله أعلى من ذلك. قال: ثم قدر هذا الجمال الذي جمع في واحد فرق مرة أخرى في بني آدم من آدم حتى آخر ذريته، ثم اجمع هذا الذي فرقته في واحد، فما يقول تقدير جماله؟ أمر أعلى من أن يتصور لكثير. الله أعلى من ذلك. واستمر حتى ينقضي العمر وتنتهي الدنيا في هذا التقدير، ولا تصل أيضا لعلو صفة الله سبحانه وتعالى وذاته. أمر فوق أن يحاط به، وفوق كل تقدير يستطيعه العقل، وفوق كل تصور يقوم فيه. فهذان أمران مثبتان في الكيف غير منفيان، أن لصفات الله آحادها كيفيات، لكل منها كيفية وهيئة تخصها، وكيفية لقيامها بالذات، وأن ما تكون عليه الصفة وما يكون عليه قيامها بالله أعلى وأتم وأكمل من كل تصور أو تقدير يرد على عقلك، شيء لا يحاط به. هذان أمران مثبتان. أما المنفيان فالأول نفي المثل، نفي أن تكون لكيفية الله عز وجل مثل يماثله فيها، وهيئة مقدرة تقدر، هيئة يقدرها العبد ويعلم مقدارها، هذا منفي عنه، منفي عنه ذلك سبحانه وتعالى. وهذا لوجهين: لأمر وجودي، ولأمر علمي يعود على علم العبد. أما الوجودي فلأن الله كذلك في حقيقة الأمر لا مثل له، وأما العلمي فلأنه لا يستطيع العبد أن يعلم يعني أن يقوم في عنده تقدير وهيئة لله يقدرها عليه. فالمثل بنفي. الأمر الثاني البنفي نفي حصول العلم بها، نفي حصول العلم بها، أنه لا يمكن العلم بالكيفية لعدم الرؤية في الدنيا ولعدم الإحاطة مع الرؤية في الآخرة. فحصول العلم بالكيفية ممتنع، محال على العبد، لا يستطيع لعدم الرؤية في الدنيا ولعدم الإحاطة في الآخرة. وإذا كان ذلك كذلك، إذا كان الأمر كذلك، فإن قول السلف من غير تكييف، يعني من غير إيش؟ من غير تقدير بكيفية معينة، ومن غير ما هو علم، بل من غير طمع في العلم بالكيفية، من غير طمع في العلم بالكيفية. ولذلك كانت عبارة أهل العلم الصادرة عن إيمان تجذر في القلوب لما جاءوا هنا ليعبروا، قالوا قطع الطمع عن إدراك الكيفية. عبارة دقيقة دالة على المقصود أحسن ما تكون الدلالة. هذه العبارة قطع الطمع عن إدراك الكيفية تجدون فيها إثبات الكيفية، مش كذا ولا لا؟ في قوله قطع الطمع عن إدراك الكيفية، عن إدراك في كيفية، في كيفية. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنها لا تدرك، أنها لا تدرك، لا النافية لجنس الإدراك، لا تدرك. الأمر الثالث ما دامت كذلك لا تدرك، فاقطع الطمع، اقطع الطمع عن أنفسك، لأنك طمعت أو لم تطمع لا تستطيع أن تدرك، هي لا تدرك. فيصير الطمع في إدراكها جهل وعدم، ولا لا يا شباب؟ الطمع في إدراكها إيش؟ جهل وعدم، وهو لا يخرج إلى نتيجة أبدا. إذا أردت أن تخرج إلى نتيجة فلن تصل إلى نتيجة، أنت في الدنيا لم ترى الله، فكيف تريد أن تصل إلى نتيجة وأنت لم ترى؟ وإذا رأيته لن تحيط به علما، فمن أين لك أن تدرك كيفية لله؟ من أين لك ذلك؟ قطع الطمع عن إدراك الكيفية. الكيفية موجودة لكن لا تدرك، لا، هنا قلنا النافية مستغرقة لنفي الجنس. وما دام الأمر كذلك فإيش؟ فيقطع الطمع عن العلم بها، يقطع الطمع عن العلم بها. هذا معنى قوله من غير تكييف. ثم قال ولا تمثيل. التمثيل أخص من التكييف. التمثيل هو التقييد بمماثل، التكييف بمماثل، تقدير الكيف بمماثل معين، تقدير الكيف بمماثل معين. يقال مثل الشيء بالشيء إذا شبهه به من كل وجه، جعله مشابها له من كل وجه. التمثيل هو التشابه من كل وجه. وانتبهوا هنا لنقطة مهمة في العلم، أن التمثيل أخص من التشبيه، هو أخص من التكييف وأخص من التشبيه. التشبيه هو التشبيه من وجه من الوجوه، ولا يستلزم منع المشابهة من بابها ومن أصلها. أما التمثيل فهو التشبيه من جميع الوجوه. لما تقول فلان وضيء كالقمر مثلته، لم تمثله بالقمر ولكن شبهته من وجهه وهي البضائع. ولا يحق لك أن تمثله من كل وجه لأنه ليس مماثلا ليس مشابها له إيش من كل وجه. فالتشبيه يكون ويقع في بعض الوجوه، وما من شيء في الوجود إلا وبينهما وجه إيش شبه. ثمة وجه يتشابه له كل شيء في الوجود، ثمة شيء يتشابهان فيه. كل موجود، كل موجودين بينهما وجه يتشابهان فيه. لو لم يكن يا أخي إلا الوجود أليس موجودين؟ تشابها في كونهما وجودين أليس كذلك؟ لكن الممتنع هو إيش؟ هو التشبيه من كل وجه الذي هو التمثيل. ولذلك الله نفى عن نفسه المثل ولم ينفي الشبه. التمثيل هو التشبيه من كل وجه بحيث لا يبقى وجه إلا وقد تشابه فيه الشيئان. هذا التكييف بمماثل، هذا التمثيل منفي مطلقا. قلنا التكييف ما هو منفي مطلقا لكن التمثيل منفي ليش مطلقا، لا يثبت منه شيء. فالله لا مثل له، لا مثل له سبحانه وتعالى. قال ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف هو التغيير والإبالة كما تعلمون، إبالة الشيء عن وجهه. يقال انحرف عن كذا أي مال عنه وعجل عنه. وهو في الجملة نوعان، تحريف ألفاظ وتحريف معاني. وتحريف ألفاظ أسماء الله وصفاته على وجوه، كأن يزاد فيها كما فعلت الجهمية في استوى، قالوا استولى فأضافوا اللام لللفظ، وهذا في الحروف. وتحريف لللفظ في الحركات في الشكل كما فعلت الجهمية أيضا في قول الله عز وجل وكلم الله موسى تكليما. قالوا وكلم الله موسى تكليما بإيش؟ بنصب لفظ الجلالة، يعني أن موسى هو الذي كلم الله ليغفون عن الله عز وجل أنه يتكلم. هذا تحريف في الشكل، في الشكل. أما التحريف في المعنى فكقولهم في الاستواء، في الاستواء على العرش، قالوا استوى على العرش بمعنى استولى عليه، بمعنى قدر عليه. وأكثر التحريف الواقع في باب صفات الله عز وجل من منتحري القبلة أكثره في هذا في المعنى. وكلا النوعين التحريف في الألفاظ والتحريف في المعنى شر من الآخر بالوجه. التحريف في اللفظ شر من التحريف في المعنى من حيث أن فيه العدول عن اللفظ والمعنى جميعا. الذي حرف اللفظ لا أبقى لفظا ولا أبقى معه إيش معنى، فهو شر من ذاك الذي أبقى اللفظ ولكن لعب في المعنى ليس كذلك. من هذا الوجه تحريف اللفظ إيش أشد شرا من تحريف المعنى. وتحريف المعنى أشد شرا من تحريف اللفظ لأنه لما أبقى اللفظ الشرعي الوارد الصحيح حمله معنى باطلا، حمله معنى لا يحتمله، معنى باطلا. فهو شر من الأول، لأن الأول لما أراد معنى باطلا نحت له لفظا يناسبه وحل اللفظ الشرعي الصحيح عن أن يركب عليه معنى باطلا. أما هذا فلا، أبقى اللفظ وركب عليه وحمله معنى، فهو شر من هذا الوجه. إذن فكل منهما إيش؟ شر من الآخر من وجه. قال: ولا تعطيل. التعطيل هو الإخلاء، التخلية. يقال بئر معطلة يعني خالية من الماء، وعطل الدار من سكانها يعني أخلاها منهم، ومعناه جحد الصفات ومنع قيامها بالرب سبحانه وتعالى، تخلية ادعاء أن الله لا تقوم به صفة، تخلية الرب من صفاته سبحانه وتعالى، هذا هو التعطيل. وإذا انتبهتم لكلمة التحريف والتعطيل على أنها منفية، على أن التحريف منفي وعلى أن التعطيل منفي، إلا أنك إذا دققت النظر في التقدير وجدت أنهما لا ينفيان إلا على تقدير، يعني لا إلا على مع تقدير وجود. فالتعطيل قلنا هو التخلية، والتخلية لا تكون إلا من موجود، شيء موجود وتخليه ترفع الوجه كده ولا لا. والتحريف، تحريف لفظ أو تحريف معنى، هو تغيير موجود ثابت، أمر ثابت موجود، أليس كذلك؟ فإذا انتبهت إلى هذا علمت أن استقرار قيام الصفات بالرب سبحانه وتعالى والتعبير بها عنه ثابت لا محالة منه، لا بد منه، لا تستطيع أن تعبر ولا أن يقوم في ذهنك ولا على لسانك تعبير عن شيء بنفي أو إثبات إلا مع تقدير الوجود فطرة وضرورة، لا معنى للتحريف إلا تحريف شيء موجود تحريفه عن وجهه، مش كده ولا لا يا شباب؟ أليس كذلك؟ ولا يمكن أن يقوم معنى نفي التحريف إلا على هذا، على أنه إزالة شيء موجود عن وجهه الذي هو عليه. فإذا صار لازما في الفطرة أمر وجودي ينبني عليه تحريف، فلا تحريف إلا بعد وجود أصل على ما هو عليه. والتعطيل تخلية، تخلية من موجود، شيء موجود تخليه، تعطل منه موجود. إذن فكما قلت هذا يعود بالبيان على ما ذكرنا من أن الأصل في باب الصفات الإثبات، هذا هو مقتضى الوجود، هذا هو الأمر في ذاته على ما هو عليه. ولذلك إذا جئت تعبر على أي وجه كان التعبير فإنه لا بد معه من وجه إثبات، هذا هو الأصل. التكييف والتمثيل يعودان على الذات وصفاتها فلا تكون فيها، لا يكون في الذات تكييف ولا تمثيل، لا يعود على الذات ولا على الصفات تكييف ولا تمثيل، فهما يختصان بالصفات بالذات وصفاتها. ولذلك جمع أهل العلم بينهما وعطفوا أحدهما على الآخر كما فعل ابن تيمية رحمه الله هنا. والتحريف والتعطيل يعود على النصوص، النصوص المعبرة، الألفاظ الدالة عن التعبير، عن الخبر، ما يخبر به عن الله عز وجل. ولذلك هبا بعد. فالتكييف والتمثيل يعودان على الصفات على الذات والصفات لا يكونان فيها، والتحريف والتعطيل يعودان على الخبر لا يكونان فيه. وأنتم تعلمون أن كل موجود فإن فيه في يعتبر في أمره هذان الأمران، وجوده في ذاته والخبر عنه، وجوده في ذاته قيامه هو في نفسه والإخبار عنه. إذا جئت تخبر عنه لا تحرك ولا تعطل، وإذا جئت تتكلم عنه تتصور العلم به لا تكيف ولا تمثل. فالتكييف والتمثيل في يعود على الذات وصفاتها، يعود على التصور، والتحريف والتعطيل يعود على الخبر على الخبر. والذهان متلازمة، فإنه لا يخبر عن الذات وصفاتها إلا بما هو عينها، مش كده ولا لا؟ إلا بما هو عينها، فهما متلازمة. وما لم يكن فيها لا ما لم يكن في ذات الشيء ولا في عينه فإن الخبر عنه يكون تحريفا وتعطيلا، لأنه لا يدل على إيش؟ على الشيء في ذاته كما هو، فيكون تحريفا وتعطيلا ولا بد. انتبهتم لهذه؟ ومعنى هذا أن التحريف والتعطيل فرع عن التكييف والتمثيل. التكييف والتمثيل أصل التصور الذي يقوم في الإنسان في علم العبد عن الذات هو الذي تخبر عنه، فيقع في الخبر ما يكون في التصور في الاعتقاد. إن كان صحيحا دل على صحة الاعتقاد، وإن كان باطلا دل على بطلان الاعتقاد. فالتحريف والتعطيل لا يكون إلا ناشئا عن تكييف وتمثيل. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله أن كل ممثل معطل، كل ممثل معطل، وكل معطل ممثل، وأنه لا ينفكان، لأن القضية قضية تصور وإقرار وخبر عن هذا التصور. فما يخبر العبد إلا بما قام في نفسه من تصور. هذه طريقة السلف في باب الأسماء والصفات، إثباتها من غير تكييف. وقلنا أن من غير تكييف يعني من غير كيف معلوم ولا تمثيل، لا في المماثلة في الجملة، ولا تحريف لخبر الله عن نفسه، ولا تعطيل لمعانيه، لمعاني خبر الله عز وجل عن نفسه. فهذه الأصول الذي يجتمع عليها الإثبات. قال: وكذلك ينفون عن نفسه عنه، ينفون عنه ما نفاه عن نفسه، يعني يتابعون الله على خبره فينفون عنه ما نفاه عن نفسه. واحتاط رحمه الله فقال: مع ما أثبته من الصفات، لأنه سيأتي إن شاء الله أنه لا نفي إلا بعد إثبات. نحن وقلنا الآن قبل قليل أن الأصل في باب الصفات عقلا وشرعا الإثبات. نعم، إذا كان الأصل الإثبات فإنه يفهم بالضرورة أنه لا نفي إلا ناشئا عن الإثبات وفرعا عنه، لأن الأصل الإثبات، الأصل في الباب الإثبات. فلا نفي ينفى إلا نفي يكون فرعا عن الإثبات. تعلم المثبت ما هو؟ تعرفه، فإذا عرفته عرفت ما الذي تنفيه عنه، وليس كذلك؟ إذا فالنفي فرع عن إيش؟ عن الإثبات. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان لهذه المسألة قريبة إن شاء الله. قال: ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. النفي في ذاته لا يكون إلا بإثبات، لأنه فرع عن الإثبات. لكن هذا الاستدراك تلجئ إليه ضرورة استحضار قول المخاطب. المخاطب عندنا ينفي من غير إثبات، يقلب المسألة، يقلب الحق، يجعل الأصل في الباب النفي كما سيأتي. فيحتاج الاحتراز لما تخاطب إنسان، ينبغي أن تستحضر ما عند المخاطب، ما عند المخاطب من هواجس ومن آراء ومن تحرصات، فتبين له الحق على وجهه الذي لا يختلط بشيء من الآراء. الكلام هنا مع قوم يحرفون ويعطلون ويكيفون ولا يثبتون لله صفة، يجعلون الأصل في باب صفات الله عز وجل النفي والعدم. فإذا قلت ننفي، قال نعم هذا هو مثل. قل لا، نفي مع إيش؟ مع إثبات. ففي هذا ضبط طريقة السلف. اعلم أيها المخاطب أن طريقة السلف ما هن في هكذا مطلقا، لا يعرفون ولا يقولون إلا نفيا ناشئا عن إثبات، يقرر الإثبات ويكمله ويظهره. كما قلنا وكما سيأتي إن شاء الله، الإثبات أولا، فإذا علمت المثبت علمت ما الذي تنفيه عنه. إذن الإثبات فرع عليه، ما يوجد إثبات إلا بعد، لا يمكن تعلم بشيء منفي إلا بعد أن تعلم إيش؟ بالمثبت. تعلم المثبت فإذا علمته علمت ما تنفيه عنه. أما نفي محض، عدم محض يكون يقوم في التصور من أول الأمر، ما في عدم ممكن تصوره، ما في صورة في الذهن لعدم، مش كده ولا لا؟ لا يتعلق بالذهن صورة لعدم محض، لا يتعلق في الذهن ولا يتصور الذهن ولا يقدر نفيا إلا نفيا فهم وعرف وتصور بالإثبات. فالنفي يكون العلم به بعد العلم بالمثبت. طيب، إذا علمت المثبت علمت ما الذي تنفيه عنه، فيكون عود العلم بالنفي إيش فائدته؟ يعود على تحقيق الإثبات، تعرف حدود الإثبات في الجهة، تعرف معنى الإثبات في الجملة، مش كده ولا لا؟ فالنفي فائدته معرفة الإثبات على وجهه الكامل الكامل، الحدود التي ينتهي إليها، هذا واحد. والفائدة الأخرى به الاحتراز من الباطل، الاحتراز من الباطل، الاحتراز من الخطأ في الإثبات. فالنفي لا وجود له إلا لوجود الإثبات وفرع عنه، ولا فائدة عائدة منه إلا على الإثبات، فائدته تعود على الإثبات، تعرف حد الإثبات ووجهه وتعرف وتحفظ الإثبات من الخطأ والجلل. وهذا وجه تقييد وجه تقييده رحمه الله قوله: وكذلك يكون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات. قال: من غير إلحاد. خص الإلحاد بالنفي بعد أن ذكر التكييف والتمثيل والتحريف والتعطيل في الإثبات، ذكر الإلحاد في النفي. والإلحاد هو الميل والعدول، ولذلك سمي اللحد في القبر لحدا لانحرافه. الإلحاد يعود على النفي، يكون في النفي، يبال به عن وجهه، فلا يبقى على وجهه، التكييف والتبديل والتحريف والتعطيل يكونان في الإثبات لأنه هو الأصل وهو الذي يعلم أولا وهو الذي ينبني عليه العلم وهو الذي به يعرف النفي. أما النفي فليس أصل هو نتيجة، فلا يكون يعني فيه هذه المعاني الثبوتية كيف وبعد القائم، لا، فيكون فيه الإلحاد البين به وصرفه عن وجهه. قال من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. في أسمائه يعني وصفاته، لأن أسماء الله عز وجل أسماء وصفات وهي صفات، ولذلك كان السلف يقولون صفة الله السميع، صفة الله البصير، صفة الله العليم، فيطلقون على الاسم صفة، لأنه كما سيأتي إن شاء الله الاسم دال، الاسم من أسماء الله دال على صفته. أسماء الله عز وجل ليست كأسماء خلقه، الخلق أسماؤهم يتداولونها بينهم للعلمية والتمييز، أما الله فمتعين متميز بصفاته. الخلق زيد وعبيد وعمر متشابهون متماثلون، فتكون مهمة الاسم تمييز ذات زيد عن ذات عمر وتعيينها، فلما يقول لك زيد عرفت الصورة، فهم محتاجون إلى إيش؟ إلى التمييز والتعيين، لكن الله عز وجل لا مثيل له حتى يميز ويعين عنه، هو متميز عن سواه بصفاته، الذي يميزه عن سواه صفاته القائمة به، ولذلك أسماؤه إيش؟ صفاته، وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة. فقوله في أسمائه هنا يعني وإيش؟ وصفاته. قال وفي آياته، وهنا نقطة دقيقة انتبهوا لها، الكلام الآن في أي باب؟ ها؟ في باب الصفات، حتى نتكلم عن الأصل الأول وهو الصفات، الأصل الثاني اللي هو الشرع والقدر، الآيات هذه فين؟ في القدر، مش كذا ولا لا؟ طيب لماذا قال وفي آياته؟ في أسمائه، لا في أسمائه ولا في آياته، لعل الواهب يتوهم أن الشيخ يعني استطرد، فيه استطراد هنا، خرج عن الكلام الأصل وهو إيش؟ الكلام في الصفات، وذكر بالتبعية الكلام في مسائل الخلق والقدر. قد يتوهم الواهب هذا، نقول له لا، قف، المراد هنا في مناسب وموافق للأصل الذي يتكلم عنه وهو بيان الصفات. آيات الله عز وجل يا إخوان أليست مفعولاته؟ نعم، أليست مفعولاته؟ بلى، هي مفعولاته، ومفعولاته هي آثار أفعاله، مش كده؟ وأفعاله قائمة به، ليس كذلك؟ فذكر الأسماء والآيات وأراد بالأسماء الصفات الذاتية وأراد بالآيات الصفات الفعلية التي تظهر آثارها في مفعولاته. فالآيات مفعولات الله عز وجل، ومفعولاته ناشئة عن أفعاله، وأفعاله قائمة به صادرة عنه، أفعاله صادرة عنه قائمة به سبحانه وتعالى. فطنتم لهذا؟ وهذا من بديع كلام، من بديع كلام ابن تيمية رحمه الله، ومن دقة كلامه رحمه الله. وينبغي أن يفهم العبد، ينبغي أن يفهم الطالب، طالب العلم لما يقرأ لابن تيمية بالذات لديه لطائف في التعبير دقيقة في مثل هذا الموضوع. وفي مثل قوله بغير تكييف ولا تبديل وبغير تحريف ولا تعطيل ما سردها سردا، فقال بغير تكييف ولا تبديل ولا تحريف ولا تعطيل، فصل بينهما لأن هذا يعود على الأول، يعود على الذات والصفات، والثاني يعود على النصوص. هذا من بديع تعبيره رحمه الله الرحمة الواسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. قال فإن الله لماذا من غير إلحاد لا في أسمائه ولا آياته؟ قال فإن الله، الفاء هنا فاء السببية، فاء التعليل، لا يكون الإلحاد في أسمائه وصفاته لأن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، أسمائه وآياته، لأن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. هذا الوجه، هذا وجه من وجوه العلة، من وجوه تعليل أن النفي يكون من غير إلحاد، وجه، وهو أن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته. ولكن هناك وجه يسبق هذا، أن ذات الأمر، الأمر في ذاته لا يقبل الإلحاد، لا يقبل البين به عن وجهه. أن تنفي عن الله الصفات على وجه عدمي يعود عليه بالتعطيل التام فلا يوجد، هل يكون في ذات الشيء؟ في ذات الأمر يكون؟ يوجد في ذات الأمر؟ إذن العلة الأولى في أنه لا يكون الإلحاد في النفي أنه لا إيش؟ لا يكون في ذات الأمر. اتبعي يا شباب، لا يكون في ذات الأمر، في النفي ذاته لا يحتمل الإلحاد ولا صورة لقيام الإلحاد فيه، حتى لو قدرت إلحادا فإنه لا تنطبق عليه في ذاته. فهذا يعود علة تعود على الشيء في ذاته. ثم في الخبر عنه الله ذمه، وهو لا يكون إلا مذموما ولا يذكر إلا بذم. العلة الأولى لم يذكرها شيخ الإسلام، دونوها أنتم. ذكر العلة الثانية وهي الذم، أنه مذموم لا يذكر إلا بالذم، ولا يعني يعلم إلا مع الامتعاض والبخت وضيق الصدر به وألفة الإيمان منه ونفرة القلب عنه، لا يكون إلا كذلك. ذمه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. لله الأسماء الحسنى، هنا في تقديم الجار والمجرور على تقديم الجار والمجرور على المبتدأ المؤخر، هنا الأسماء الحسنى، وتعلمون أن هذا في العربية أسلوب إيش؟ حصر وقصر، يعني له لا لغيره. فاللام هنا لام ملك واختصاص وتقييد، فالأسماء الحسنى له لا لغيره، تعود عليه لا لغيره، لازمة له، هي ملكه سبحانه وتعالى، لا تقول لغيره. ثم قال الأسماء، وألف الألف واللام هنا للاستغراق الحسنى، وكذلك الألف واللام لاستغراق الحسن كله، والحسنى مؤنث الحشب وهي صيغة مبالغة، مؤنث الأحسن، الحسنى مؤنث الأحسن وهي صيغة مبالغة، يعني بالغة في الحسن منتهاه. طيب، ما هو منتهى الحسن الذي بلغته؟ هذا فيه أمران. الأول، ما بلغته في نفسها، في ذاتها، الحسن الذي بلغته في نفسها في ذاتها. تبعي يا شباب أيها الإخوة، الحسن الذي بلغته في ذاتها له غاية ونهاية ينتهي إليها؟ لا، لا تنتهي إلى غاية ولا إلى حد في نفسها في ذاتها، هذا الأول، هي لا تنتهي إلى غاية ولا إلى حد. الثاني ما يعلمه العبد منها، ما يحصله العبد، ما يستطيع أن يدركه، فإنه يدرك فيها أتم ما ينتهي إليه علمه في الحسن، أقصى ما يستطيع أن يدركه بالحسن واقع عليه، ما ينتهي إليه علمه من الحسن. وهناك في الحقيقة وجوه عديدة جدا لحسن أسماء الله وصفاته، لكن الكلام هنا فيها الآن يطول جدا ويخرجنا على المقصود الآن، ولعلنا إن شاء الله يأتي لها مناسبة في أثناء قراءتنا. وجوه حسن صفات الله عز وجل التي يدركها العبد التي نعلمها من أسمائه كثيرة جدا يطول إحصاؤها وعدها، وإذا اجتمعت دلت على شيء فوق طاقة العبد أن يدركه في ذاته، يحصل منه ما يستطيع، غاية ما يستطيع. قال فادعوه بها، وهذا حقه، حق الأسماء الحسنى أن يدعى بها. والدعاء كما تعلمون نوعان، دعاء ذكر وثناء ودعاء طلب ويش ومسألة، فيدعى بها يثنى عليه بها ويذكر بها، لا يذكر إلا بها ولا يثنى عليه إلا بها. وإذا طلب فيطلب بها ويسأل بها، هذا أمر لازم. إذا من لازم الأسماء الحسنى هذا، إذا كانت الأسماء له الأسماء الحسنى فلا يعلم هو إلا بها ولا يخبر عنه إلا بها، فإذا جئت تثني عليه وتذكره ما عندك شيء تذكره بإلهي، وإذا جئت تسأله وتطلب منه فليس عندك شيء تسأل به وتقرب به إلا هي، فهذا حقها اللازم منها، اللازم منها المترتب عليها في ذات الأمر. وأكده بالطلب بالأمر فادعوه بها. طيب، قد يقول قائل ما دام الأمر كما قلنا أن الدعاء أتبعين، مسائل دقيقة شوي فتحتاج إلى شراح خاطر وانفتاح وتفتح ذهن. ما دمنا قلنا أن ما دامت الأسماء الحسنى له لا يعلم إلا بها ولا يعرف إلا بها، فلا يمكن أن يحصل ذكر له إلا بها، ولا ثناء عليه إلا بها، ولا طلب منه إلا بها، فما وجه أمره بأن ندعوه بها؟ يعني الأمر معلوم بدون طلب، بدون أن يأمر أن ندعوه بها، بدون أن يأمرنا أن ندعوه بها لا يمكننا أن نفعل ذلك إلا كذلك، أليس كذلك؟ فلماذا الأمر؟ لماذا قال فادعوه بها؟ يبين هذا، يبين العلة، يبين جواب لماذا هذه كلامه الآتي: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أن هناك من يلحد في الأسماء ويخرجها عن وجهها أو يسميه بما ليس له بإسم، إما يعبث في الأسماء نفسها فيصرفها عن وجهها، أو أن يلحق به أسماء ليست له. يوجد هذا، وقد وجد من خلقه، وجد في خلقه ذلك، فاحذروا هذا والتزموا الحق في ذاته أن لا يدعى إلا بالأسماء الحسنى. إذا صار في مبرر للأمر ولا ما في مبرر؟ في مبرر، لكن لاحظوا فرق انتبهوا له، أنه يدعى بها هكذا الشيء في ذاته وأمره طلبه وما يحب ويرضى هو في ذاته، هو كذلك في ذاته. أما دعاؤه بما ألحد، بما ألحده الملحدين، فهو منهم ويعود عليهم، لا يعود على الله ولا على أسمائه، لأنها في ذاتها ليست كذلك، ولأنها لا تعود عليه، فهو وصف كذب في ذاته وجرم بالفاعل. وجرم بالفاعل خرج به عن الشيء في ذاته كما هو، واعتدى العدوان، العدوان والبغي، تجاوز الحد، فحبله حبله ما ألحد فيه، ما ألحد فيه. فالخبر عنه سبحانه وتعالى دعاءه بأسمائه الحسنى هذا لما قام به في ذات الأمر، فيستحقه لقيامه في ذات الأمر. أما الخبر عنه بالإلحاد فهذا لا يعود إليه ولا يكون إليه ولا يقع عليه، هو كذب، هو قول قائل وهو كذب، وهو ممقوت في ذاته ومن القائل. الأول ممدوح في ذاته ومن القائل يتاب عليه، والثاني مذموم في ذاته ويعاقب عليه القائل. قال: وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه عليم بما إنه بما تعملون بصير إنه بما تعملون بصير. هذه الآية فيها بيان يعتبر تتمة للآية قبلها، الآية قبلها قررت مسألة، قررت ما هو قائم بالله من الأسماء، نوع الأسماء القائمة به وهي الأسماء الحسنى، وأمرت بالالتزام بالشيء على ما هو عليه فيذكر بها ويدعى عليها ويدعى بها، ونهت عليه عن الخبر بما هو إلحاد في أسمائه. جاءت الآية هذه فأتم الكلام وأتم المعنى وأخبر أن هذا الإلحاد باطل في ذاته، وعليه ونتوعد صاحبه بإيش؟ ونتوعد صاحبه بالوعيد. فتوعد صاحبه، يعني القضية فيها وعيد، ما هو فقط يعني ألحدوا ومضى الأمر ونكتفي أننا نقف عند عدم إنكار أن عند أن هذا في ذاته منكر في ذاته وأننا لا نفعله ولا نتابع عليه، بل وهو ثبت جزاء، جزاء من الله. قال: سيجزون ما كانوا يعملون في الآية قبلها، وقال هنا: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة. وجزاء من العبد واجب عليه في الشرعة، وهو متاركة هؤلاء والبراءة منهم ومن فعلهم. هذا المعنى، هذا المعنى الأخير اللي هو الذي هو أن العبد يجازي هؤلاء، الواجب عليه في هؤلاء وتركتهم والبراءة منهم، وهو من تتمة الجزاء، نبه إليه قوله في الآية: لا يخفون علينا. لا يبقون عليه. يا إخوان ما الحد الفاصل بين المؤمن والكافر؟ أليس الإيمان والكفر؟ وكيف يتبين الفصل بين المؤمن والكافر؟ كيف؟ بالبراءة والمشاركة، ليس كذلك؟ لو أن المؤمن والى الكافر، تولى الكافر، ولم يشاركه ويتبرأ منه ومن فعله، ما تميز مؤمن على الكافر، مش كده ولا لا؟ ولذلك كان الولاء والبراء أصل في الدين، هو صلو للتوحيد، صلو التوحيد، ولا يتم إلا به، لأنه فيه مفاصلة بين المؤمنين والكافرين، بين حزب الله وحزب الشيطان. لولا البراءة لما صار هناك إيش؟ كافر متعين متميز، ولا مؤمن متميز، فجماعة المؤمنين متميزة بإيمانها. كيف تتميز بإيمانها؟ بالبراءة والمشاركة للكافرين، مش كده ولا لا؟ ليس كذلك يا أخوان؟ إذن وإذا فهمت هذا، وإذا كان ذلك كذلك، إذا كانت المشاركة مقتضى الإيمان المشاركة والبراءة، فإذا وقعت البراءة والمشاركة وتميز المؤمنون عن الكافرين، هل يخفى الكافرون؟ يخفون؟ عرفوا بهذه المفاصلة والمشاركة وبأسبابها، أنه الإلحاد في آيات الله عز وجل. ثم قال: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ هذه أيضا فيها معاني واسعة أيضا، لكن الكلام فيها يخرج عن المقصود. لا فقط نتكلم إلى الآن في طريقة السلف، إثبات ما أثبته الله لنفسه من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل، ونفي ما نفاه عن نفسه من غير إلحاد. هذه طريقة السلف، هذا منهجه. نعم، الآن يزيد المنهج بيانا. نعم. قال: فطالبكم تلقون إثبات الأسماء والصفات مع نفي ما دلت قد مقال، إثبات بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتنزيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. نعم، هذه طريقة السلف، إثبات الأسماء والصفات، وبعد الإثبات يعني الإيمان بقيامها بالرب أنها قائمة فيه، وأن أفعاله تصدر عنه، والخبر بها عنه سبحانه وتعالى. قال بعد في المماثلة، فيه ما ذكرنا تقييد الإثبات بإيش؟ بالنفي. قال: نفي المماثلة، وقد بينا أن المماثلة أولا منفية إيش؟ مطلقا من غير قيد ولا شرط، وأنها خاصة من التشبيه، هي التشبيه بكل وجه، هذا هو المماثلة. قال: إثباتا بلا تشبيه، يقصد بلا تكييف وتقييد بمماثل، لأنه ذكر المماثلة ونفاها، وتنزيها بلا تعطيل، التشبيه والتنزيه متلازمان، أقصد نفي التشبيه ونفي التعطيل الذي هو التنزيه، أقصد نفي التشبيه ونفي التعطيل الذي هو التنزيه، الإثبات بلا تشبيه والتنزيه بلا تعطيل متلازمان. فحقيقة الإثبات بلا تشبيه تنزيهه سبحانه وتعالى بالشبيه وبالنقص. وحقيقة التنزيه بلا تعطيل إثبات صفاته له سبحانه وتعالى. إذن هما متلازمة لا بد منهما، كل منهما يدل على الآخر. سيأتي إن شاء الله الكلام في هذا أيضا في الإثبات. فهذا حكم الإثبات والتنزيه متلازمان لا ينفكان، فلا إثبات إلا مع تنزيه ولا تنزيه إلا مع إثبات. التنزيه شرط في الإثبات، والإثبات شرط في إيش؟ في التنزيه. فضابط الإثبات أن يكون بلا تشبيه الذي هو التنزيه، ضابطه تنزيهه سبحانه عن الشبيه. وضابط التنزيه أن يكون مع الإثبات، بمعنى أنه لا يعطل سبحانه وتعالى عن ذاته. لكن التشبيه كما تقدم وذكرنا يعود على الذات، والتعطيل يعود على الخبر عنها سبحانه وتعالى، فلا يخلى سبحانه وتعالى منها في الخبر، ولا يشبه الصفة في ذاته، لا يشبه الصفة القائمة بها، لا تشبه، والخبر عنها لا يعطل، ولا يعطل سبحانه وتعالى من الخبر عنها. وجاء بآية هي أم الباب، هي الأصل في الباب، هي مجتمع باب الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحان ربي وبحمده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فيها الإثبات والنفي، نفي المثل وإثبات الصفات السمع والبصر. وهنا لأهل العلم كلام في الكاف. كما تعرفون أن أدوات التشبيه اثنين في العربية، الحرف الذي هو الكاف، والاسم الذي هو المثل. هذان الحرف، حرف الكاف والمثل، مختصان في العربية بالتشبيه. فإذا قلت ليس كالله شيء فقد نفيت عنه المشابه، وإذا قلت ليس مثله شيء نفيت عنه المشابه. لكن هنا جمع بينهما، قال ليس كمثله. قد يتوهم الواحد بناء على المعلومات الأولية في اللغة أن ليس كمثله شيء، ما دامت الكاف التمثيل فبعد ليس كمثله شيء يعني نفي المثل، وإذا نفي المثل ثبت أن له إيش؟ مثل، ولكن ليس للمثل شبيه. والآية جاءت لنفي المثل. هذه الكاف لأهل العلم فيها في الجملة قولان. القول الأول أنها زائدة لا محل لها في الإعراب. ليش؟ قالوا كما قلنا لأنه لو كانت غير زائدة وكانت على وجهها للتشبيه للزم إثبات المثل، وهو المقصود بنفيه، أليس كذلك؟ أنتم معي؟ لو لم تكن زائدة بمعنى أنها باقية على أصلها وأنها حرف تشبيه للزم من الكلام إثبات المثل، والآية واردة لنفيه، فصار فيه مضادة بين المراد واللفظ الدال عليه، وهذا لا يكون في كلام الله. إذن لماذا جاء بها ما دامت زائدة؟ قالوا هي زائدة في الإعراب، لكن جاء بها لتأكيد المعنى، فهي بلاغة في التعبير، للمبالغة في نفي المثل، جاء بها للمبالغة في نفي المثل، لتأكيد المثل على وجه البليغ. والمعنى المقدر تكرار الجملة، هذا هذا هو وجه التأكيد. قالوا جاءت جاء بها لتأكيد نفي المثل. طيب من أي وجه يكون التأكيد؟ قالوا من إيش؟ من التكرار، تكرير الجملة بغير الكاف، تكرار الجملة بغير الكاف، هذا هو وجه التكرار، وجه التأكيد. فبعد ليس كمثله شيء يعني ليس مثله شيئا، ليس مثله شيئا، ليس مثله شيئا، هذا هو المعنى. هذا المعنى المقدر دلت عليه الكافة الزائدة. طيب هذا الكلام من أين جئنا به؟ جئنا به من طريقة العرب في كلامها. العرب في كلامها تأتي بالحرف الزائد، بحرف زائد يصرف الكلام بدونه، الكلام بدونه ماشي مستقيم، لكن تأتي به لبعد التأكيد. هذه طريقة العرب، وهذا طبعها في لغتها. ولذلك سئل بعض اللغويين ما بالهم زادوا الحرف مع تمام المعنى بدونها، لماذا يزيدون الحرف في كلامهم مع أن الكلام يستقيم بدونه؟ قال هذا أمر تعرفه الطباع، ذوق أهل اللغة وطباعهم يعرفونه، غيرهم ما يعرفون. يجد الواحد منهم بزيادة الحرف ما لا يجد من المعنى، يجد من المعنى بزيادة الحرف ما لا يجده بدونه. هذه مسألة سليقة وطبع، هذا طريقة العرب، وهذه هي القاعدة في الحروف الزوائد في لغة العرب. الحروف الزوائد في لغة العرب ترد في الكلام بالتأكيد. وليس هذا هو الموضع الوحيد في كتاب الله الذي استعمل هذه الطريقة من طرائق العرب في كلامه. انظروا، قال الله عز وجل لا أقسم بيوم القيامة، الله لا زائدة، هو يريد يقول أقسم. طيب ماذا استفدنا من الله؟ استفدنا ما تفيده كلام ما تفيده طريقة العرب من أن الزوائد تأتي لإيش؟ للتأكيد. كيف التأكيد يا أخي؟ التأكيد مقدر بتقدير تكرار الجملة بغير الحرف الزائد. فمعنى لا أقسم بيوم القيامة يعني أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة، أقسم بيوم القيامة. ونظيرها أيضا قوله سبحانه وتعالى فبما رحمة من الله لنت لهم، ما هنا زائد والكلام مستقيم بدونها، فلماذا جاء بها؟ جاء بها للتأكيد، للتأكيد المعنى. ووجه التأكيد تكرار الجملة بغير حرف الزائد. فالمعنى فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم، فبرحمة من الله لنت لهم. حرف الكاف زيدا ليغني عن التكرار، فيبقى التكرار مقدرا مفهوما في المعنى، واستغني عنه في اللفظ بإيش؟ بالحرف الزائد. تبعي؟ وأنتم تعرفون أن العرب تميل في كلامها في المبالغة إلى الإيجاز، ولذلك سئل أعرابي ما البلاغة؟ قال الإيجاز. لا يحبون كثرة الكلام من غير إيش، ولذلك استعاضوا عن التكرار تكرار اللفظ طلبا للإيجاز بالتبلغ بالحرف الزائد. هذا بلا دلالة، هذا بلا دلالة في كلام الله. فالحرف الزائد يغنيك عن أن تكرر الجملة إيش ثلاث مرات، أنت تفهمها هكذا لمجرد ما تجد الحرف الزائد تفهم أنها في ذاتها مؤكدة بالتكرار، بتكرار اللفظ بدون إيش، بدون الحرف. هذا هو وجه الكلام، وهذا القول هو الذي عليه جمهور أهل العلم أنها زائدة إعرابا مؤكدة في المعنى، وهو جار كما قلنا على طريقة العرب في كلامها، وهو الوجه الذي يبغي اعتماده هو القول في اللفظ به، القول في اللفظ به. ومن المتكلمين في هذه الكافة بل قال أنها غير زائدة، ومعنى أنها غير زائدة يعني أنها على أصلها كاف إيش؟ كاف التشبيه، أنها على أصلها كاف التشبيه. طيب، وإذا كانت كاف التشبيه فكيف يقول المعنى؟ لهم في هذا أربع أقوال. أربع أقوال لمن يا أخوان؟ للقائلين بأنها غير زائدة. إيش معنى غير زائدة؟ أنها على إيش؟ على أصلها للتشبيه. وقد قلنا قبل قليل أن هذا يلزم منه محذوف، لو كانت غير زائدة يلزم منه محذوف كما قلنا قبل قليل. فإذا كيف قالوا هؤلاء بأنها غير زائدة يلزم على قولهم هذا المحذوف؟ لا، لهم طرق في توجيهها، لهم أقوال. القول الأول قول من قال أن الكاف في كلام العرب أو المثل أن المثل ليست الكاف، المثل في كلام العرب يقوم مقام النفس، يقول الواحد منا مثله لا يفعل كذا، يعني هو نفسه لا يفعل كذا. وهذا شارد في كلام العرب معروف في طريقته، مثله لا يفعل كذا يعني هو نفسه لا يفعل كذا. فمعنى المثل يعني النفس، فيكون معنى قوله ليس كمثله شيء يعني ليس كهو شيء، ليس كنفسه شيء. وهذا معنى صحيح ولا مو صحيح؟ وتبقى الآية دالة على نفي التشبيه ولا لا، ونفي المماثلة ولا لا؟ قالوا ذلك، قالوا لا، قالوا الأمر كذلك، فليس ليس كمثله شيء يعني ليس كهو شيء. قالوا وهذا ورد عليه كلام الله عز وجل في مواضع أخرى من كتابه. قال الله عز وجل فإن آمنوا بمثل الذي آمنتم به، فمثل فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، نعم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به أي بالذي آمنتم به نفسه، لا بمثل الإيمان القائم لكم، لا بالذي آمنتم به، هذا المقصود ولا لا؟ إن آمنوا بالذي آمنتم به، هم بماذا يؤمنون؟ يؤمنون بماذا؟ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إن آمنوا بهذا نفسه يعني بالذي آمنتم به نفسه، إن آمنوا بمثل ما آمنتم به يعني إن آمنوا بالذي آمنتم به إيش؟ نفسه. فذكر المثل وأراد الشيء ذاته، هذا القول الأول. وهذا القول قاله ابن قتيبة في غريب القرآن وفي التأويل مختلف الحديث وغيره، وقاله غيره من أهل العلم تبعوه في ذلك كابن عبد السلام وغيره. القول الثاني أن المعنى ليس مثله مثل شيء، فتبقى الكاف على معناه ليس كمثله شيء يعني ليس مثله مثل شيء، ليس مثله مثل شيء. وإذا دفعت التماثل فلا مثل له في الحقيقة، إذا نفيت التماثل فلا يكون له مثل في الحقيقة، ليس مثله مثل شيء، يعني لو كان له مثل فليس إيش؟ مثله شيء. وهذا قالوا نفي المثل وفيه تأكيد نفي إذا كان لا مثل له فلا، إذا كان لو كان له مثل لا مثل لمثله فليس له مثل على الحقيقة، فليس له مثل على الحقيقة. قالوا هذه مبالغة في التمثيل، وجعلوا المبالغة في نفي التمثيل وجعلوا المبالغة من هذا الوجه، وهو قول في الحقيقة متكلف. القول الثالث أن ليس في الآية مسلطة على الكاف التي هي حرف التشبيه وعلى المثل الذي هو اسم التشبيه. احنا بقول أنه التشبيه بالاسم والحرف لا يعبر على التشبيه في العربية إلا بهما، الحرف الذي هو كاف والاسم الذي هو المثل. قالوا هذا أصحاب هذا القول قالوا النفي مسلط على الحرف وعلى الاسم، فلا يقال فيه لا بالكاف ولا بالمثل، لا يقال فيه لا بالكاف ولا بالمثل، نفي لطرائق ال ال ال ال لا نفي لطرائق الإخوان يطلبون التوقف قبل نصف ساعة و طيب إذا وصلنا إلى نصف ساعة نبدو هنا نرجو فيك. فهذا قول ثاني. القول الرابع قول من يقول بأن المثل هنا بمعنى الصفة، بمعنى الصفة، فمعنى ليس كمثله شيء يعني ليس كصفته شيء، وهذا القول صحيح لو كان المثل في العربية يطلق بمعنى الصفة، لكن الذي يطلق بمعنى الصفة في العربية المثل وليس المثل، المثل بتحريك التاء وليس المثل بسكونها. لو كان المثل لو كان ولكنه لا ليس كذلك، لو كان يطلق بمعنى الصفة لكان هذا الوجه هو أفضل الوجوه وأبدعها، ولا نقول بسواه، لأن فيه تقرير المثل الأعلى لله عز وجل، وسيأتي إن شاء الله الكلام في المثل الأعلى وتقريره. قال ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل. طيب هنا جمع بين التشبيه والتمثيل. قد يقول قائل أنت قلت قبل قليل أن التشبيه هو يكون إيش بالوجه وليس مستلزما لجميع الوجوه التي تكون في الموجودات، التمثيل هو الذي بكل وجه، فلماذا قال رد للتشبيه؟ لأنه سيأتي عندنا ألفاظ ومعاني أسماء الله وألفاظ وصفات، ألفاظ أسماء صفات الله عز وجل ومعانيها يشترك فيها في الاسم، في الاسم والمعنى العام في الذهن يشترك فيها الخالق والمخلوق، فهي تطلق. إذا قلت السبع، إذا قلت لك السبع هكذا مطلقا تسألني تقول تريد سبعا، سبع الله ولا سبع المخلوق كذا ولا لا؟ يصح هذا السؤال ولا ما يصح؟ يصح. إذا هما يشتركان السبع، لكن المطلوب التخصيص، تطلب مني أن أخصص الذي أريد، أخصصه بالتقييد، فأقول لا أريد سبع الله أو لا أريد سبع المخلوق، فإذا قلت سبع الله أو سبع المخلوق تقيد وتخصص، لكن قبل التقييد والتخصيص اللفظ معناه وإطلاقه يصح فيه السؤال سبع من تريد، صح ولا لا؟ أليس كذلك؟ ففي تشابه من هذا الوجه. فإذا لماذا قال هنا رد التشبيه؟ رد التشبيه هنا المقصود به معنى دقيق. التشبيه هنا يعود على الاستحقاق، الحكم، على الحكم أنه لا أحد يستحق صفات الكمال لذاته إلا هو، لا أحد يستحق صفات الكمال لذاته إلا هو، وعلى هذا فليس ثبت موجود يستحق الكمال لذاته يشبهه في هذه المسألة، مسألة في الأحكام. كلنا نستحق الصفات، ولكن لا لذواتنا، لا بقوة، لا بالقوة، بل لأن الله خلقها فينا كده ولا لا، لكن الله يستحقها لذاته. إذن هل في مشابهة من هذا الوجه؟ لا مشابهة في الاستحقاق اللي هو حب الاختصاص بالصفات. فالله يستحق الصفات لذاته، واجب لذاته بالقوة، أما نحن فنستحقها بإيش؟ بالخلق والإيجاد منه سبحانه وتعالى. أما التمثيل فهو التشبيه في نفس الصفات، في ذات، في نفس الذات وصفاتها، لا في الاستحقاق، في فرق بين الأمرين والنبات. ولذلك جمع بينهما. والمعنى رد لتمثيل ذات الله وصفاته بغيره من كل وجه، ورد للحكم، حكم الاتصاف بالصفات، أنه لا يستحق أحد الصفات لذاته إلا هو، لا يشبهه الاستحقاق في صورة الاستحقاق أحد. كل مستحق للصفات غيره فإنما استحقها لإيش؟ لماذا قلنا؟ للخلق، لأن الله خلقه لإرادة الله خلقه إياها فيه. أما هو استحقها لذاته، فقصد رحمه الله بهذين رد الأمرين، رد الشيء في ذاته كما هو، ورد أحكامه الناشي عنه المترتبة عليه. التشبيه رد ليش؟ للأحكام. والتبديل رد ليعود، التشبيه يعود على الأحكام، والتبديل يعود على الشيء في ذاته، على الذات والصفات نفسها. ولذلك ما في تكرار هنا، لا في ترادف في المعنى ولا في اللفظ. فهمتم هذا؟ نعم. ورد للإلحاد والتعطيل. الإلحاد غير التعطيل، التعطيل يعود على الذات بالتخلية، فلا تبقى فيها صفات، لا يبقى الشيء. أما الإلحاد فيغيرها عن وجهها، يبقي شيئا، أثبت شيئا، لكن غيره إيش؟ عن وجهه. إذا في فرق ولا ما في فرق؟ فرق. وهذه الفوارق دقيقة من جهة المعنى، ولكنها لا يقع الفرق إلا مع الجمع. لكن إذا استقل كل، إذا انفرد كل منها دل كل واحد منها على الآخر، فالإلحاد يشمل التعطيل ويرده إذا أطلق، والتعطيل الإلحاد تعطيل في الجملة. لكن إذا اجتمع هذه قاعدة في المتلازمات مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق في المعنى، إذا اجتمع في اللفظ افترق في المعنى، وإذا افترق في اللفظ اتفق في المعنى. هذه أحكام المتلازمين، كل متلازمين فحكمهما إذا اجتمع في اللفظ افترقا في المعنى، وإذا افترقا في اللفظ اجتمعا في المعنى. وهذه أشياء متلازمة، ولذلك إذا جمعت في اللفظ يقال بالفرق بينهما في المعنى، وهذا هو الفرق في المعنى. نعم. طيب نقف هنا، إذا كان في أسئلة وتريدون تستعدون للصلاة هذا إليكم. نعم. يسأل الأخ في الخميس في درس، إذا أردتم الخميس هذا أنا موجود وما في مانع. نعم يوم الخميس. لا إذا كان الخميس فبعد الفجر. نعم نسوي تصويت نصير ديمقراطيين يعني. ها طيب اللي يريد الخميس بعد الفجر يرفع يده. ما شاء الله. إذن الخميس إن شاء الله بعد الفجر عندنا درس بإذن الله، والأسئلة تكون يوم الخميس. أميرنا لك وين نزلتوا؟ ما؟ الأخ تلاحظ المنزل. هل يقولون هذا؟ تلاحظ المنزل. صلاح والمصطفى.